بيده ان يظهر اعضاء الرجل فوراه. فذلك الحديث يقال لصاحب المرأة يوم القيامة: ارتقي ورد في منزلتك عن ثلاثة نهاية التكرم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يتزوج: كم معك من المرأة؟ قال: معي صورة كذا وصورة كذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من المرأة؟ سائلة تسأل تقول: أنا كثير ما أحلم أو أرى في المنام، هل من الواجب أن أفسرها ولكن أو هل لي أن أدخل إذا كانت رؤيا صالحة؟ إذا كانت رؤيا مزعجة فهدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدث بها أحد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يفعل فليتعوذ بالله من شره وليدخل على يساره ثلاثا ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره. والله اعلم. سائل يسال يقول: هل هناك كتاب اثر في حياتك يا شيخنا بعد القران والسنه جزاك الله خيرا؟ كتاب اثر في حياتي بعد كتاب الله وبعد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشق الأول من السؤال. يعني كل كتاب حول بين ثنايا قال الله وقال رسول الله بلا شك أنه أثر في حياة الشخص، لكن ككتاب واحد حول ذلك أجمع لا أعلم. والله أعلم. الشق الثاني من السؤال يقول: هل هناك كتاب يجمع الأدعية أدعية القرآن والسنة النبوية؟ هناك كتب متعددة وكتب الأذكار جمعت شيئا من ذلك، وقد أردت شيئا من ذلك في كتاب الأذكار. هناك عدة كتب ومن أمثالها كتاب عمل اليوم والليل والنسائي أيضا. سائل يسأل يقول: هل يجوز عمل عمرة لمريض؟ نعم، لا مانع من ذلك، يجوز عمل عمرة لمريض ولا مانع من ذلك، ويستحق أن تكون قد اعتبرت لنفسك أولا. الشخص الثاني السؤال يقول: هل لابد عند عمل عمرة عن شخص ثاني أن تذهب إلى الميقات؟ إذا كنت تقصد تكثير العمرة من التنعيم والذهاب والإياب كما يفعل أهل البلاد الكثيرة ويقولون: لا نرجع إلا بسبعة عشر عمرة، فهذا صنيع لم يفعله النبي ولا أصحابه، إنما لكل عمرة سلطتها المستقلة ووضعها. جزاك الله خيرا. السائل يسأل يقول: السجود يكون باليدين أولا أم الركبتين؟ اعلم أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه كلها ضعيفة، سواء الذي فيه أنه نهى عن النزول بالركبتين أو نهى عن النزول باليدين، كلها ضعيفة. فلما وردت الأحاديث ما العمل؟ بحث العلماء عن آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد في الباب أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل الليل، فأخذ بذلك جمهور العلماء. ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة رأوا النزول بركبتيه بناء على أثر عمر، ولتضعيف الأخبار الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدر. أنه لأنه قد ألفت كتب للاتصال لكل مذهب، لكن العمدة على الأحاديث يا لم تكن. السائل يقول: أذكار المساء هل من الممكن أن تتلى مرتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لكن أكثرون على أنها بعد المغرب أحوط. والله أعلم. سائل يقول: ما الحكمة من سؤال سيدنا يوسف لإخوته بإحضار أخ له من أبيه؟ الحكمة من سؤاله أطمئن على أسرته وعلى أخيه وعلى أبيه، ولعله أراد أن يستعلم من أخيه الشقيق أمور أبويه وأمور أهل بلده. والله أعلم. وإنني قد حججت من الفرج. حجبي عن هذا المانع إذا ما المانع أن أرجع أمك المريضة العاجزة؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك، بل هناك ما يؤيده. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أحجي عنه. سائل يسأل يقول: الشيخ، ما هو حكم قراءة القرآن على روح الميت ختمة؟ هل تصله؟ صغيرا لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول: سمعت في أحد الدروس أن أعلى جنة الجنان هي جنة النعيم وليست الفردوس، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا كلام خطأ، لأن النص في الفردوس في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن. والله أعلم. سائل يسأل يقول: سألتك بالأمس يا فضيلة الشيخ عن البنت التي بلغت سن الرشد وأبوها يضع مالها في بنك الربوي، فإذا سحبت رأس المال سيترتب عليه سوء علاقتها مع أبيها. إذا كان الأمر كذلك فننظر إلى خف الأدوار، والقواعد الشرعية تنبني على أن المفاسد إذا تزاحمت علينا اخترنا أخفها، يعني إذا تبص أقع في مفسدتين إذا تختار أخذهما نفسنا. ودليل هذه القاعدة خلق الخبر للسفينة، السفينة بين أمرين، إما أن تصادر وإما أن تخرق، فخرق الخبر دفعا لمصادرتها. أما الأدلة أيضا على ذلك، المرأة المقتنعة هي بين ضررين، إما أن تتضرر في دينها ولا تقيم حدود الله مع زوجها، وإما أن ترد الصداق، وهذه خسارة مالية. اختلط الخسارة المالية على الخسارة الدينية. قاعدة: إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا منها المفسدة الأخف. والله أعلم. جزاك الله خيرا. سائل يسأل يقول: بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن أخرجها في غير بلادي لعلمي لحاجتهم؟ وهل يجوز إخراجها بقرا أو إبلا؟ نعم، كله جائز. والبقر يجوز في العقيقة أن الجمهور يستأذي عليه، وحجتهم القياس على الحج وعلى الأضحية، فلما جاز في الأضحية التي أعظم العقيقة جاز فيها أن يشترك جماعة في بقرة، جاز كذلك في الأضحية. وأورد أثرا عن أنس أنه عرق عن بنيه بجزور. والله أعلم. سائل يسأل يقول: رزقت بطفل، ما أدري وش السؤال، هل طفل أم طفلة؟ رزقت بطفل، فهل الختان واجب؟ أقول ما مكتوب طفلة، بس أنا قلت ابن طفل، أنا ما أعرف شلون تكتبها، بس إني أنظر الآن في الصفحة. ليس بواجب. سائل يسأل يقول: أخي عنده قطعة أرض مبنية محلات، فهل عليه زكاة على الأرض بأكملها؟ ليس عليه زكاة إذا كانت معدة للتجارة فيه، أما إذا كانت تؤجر فقط فليس عليها زكاة. ما هو الأولى، الصيام أم الفطر أثناء السفر في نهار رمضان إن كان السفر شاق أو غير شاق؟ التفصيل في ذلك أن الصوم إذا كان يشق على المسافر السنة يستحب له أن يفطر، وإذا كان الصوم سهلا عليه يستحب له أن يصوم. وبهذا أوجب المقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد خرج على إثر صوت سمع في المسجد اختلاف، فخرج فرأى عالمين جليلين مختلفين، رأى سالم بن عبد الله بن عمر ورأى عروة بن الزبير بينهما خلاف، فقال: فيما اختلفتما؟ قال: في صوت السفر. قال: فما تقول أنت يا سالم؟ قال: أقول يصوم في السفر. قال: عن من أخذت قولك؟ قال: عن أبي عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبو إذن وأنت ماذا تقول؟ وقد سمعت كلاما فيه. قال أقول يفطر بالصبر أو العكس يعني يصوم بالصبر. سأل قال يصوم وهو قال يفطر. قال عمن أخذت قولك وهو قال عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز سبحان الله عسر ويسر. إن كان ثم عسر فأفطر وإن كان ثم يسر فصوم. يعني إن كان الصوم يسيرا فصوم وإن كان الصوم شاقا فأفطر والله أعلم. أحسن الله عليك. يقول السائل هل يمكن أن تتصدق بشيء لميت بثوابه من قرآن أو مال ونحوه؟ نعم. هل يمكن أن تتصدق بشيء لميت في ثوابه من قرآن أو مال ونحوه؟ يعني القرآن تلاوة لم يستطع النبي على أهل المدينة. أما الصدقة فلا بأس بذلك بل مستحب إن أمي افتلت نفسها. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والله إن تكلمت تصدق أتصدق على قال تصدق عليه. أحسن الله إليكم. في حال صلاة المسبوق إذا دخل في الصلاة خلف إمام على طريق السفر ولا يعلم إذا كان الإمام مقصورا أم لا، فهل يتم صلاته قصرا أم يتمها كاملة؟ يربط نيته بنية إمام. يعني دخلت المسجد لا أدري كم يصلي، والمسجد مسجد في طريق المرء المسافرين، فيربط نيته بنية إمام. والشاهد لذلك أن عمر أن علي رضي الله عنه لما أقبل من اليمن بمد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري بما أهل النبي في الحج. هل النبي أهل قارنا أم أهل مفردا أم أهل متمتعا؟ لم يدري. فقال عند الميقات لبيك هلالا كهلال رسول صلى الله عليه وسلم ومشى على نهج الرسول والله أعلم. يقول السائل ما حكم الثورات العربية التي حدثت؟ الثورات العربية حكمها حدثت وحرص على من الفرق وتعامل مع الواقع بما يقضيه واقعا. تفضل. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم التنغيم في القران في غيرات القران كالتالي؟ ولسيدنا ليسال ما حكم الموسيقى التي رايناها قبل بين الاربع بنات هي موسيقى يوسف قبل الموسيقى. انا ما قد اتذكر الذي يدفع في المساجد بس اشبه ما يشاهد الاسواق والاولى لها أن تبعد من المساجد لأن تحول المسجد إلى سوق. أول مرة في حياتي أرى منظرا كهذا وسألني وما صبر. تفضل. يقول السائل ما أصل إطلاق اللحية ومتى الأخذ منها؟ ما أصل إطلاق اللحية ومتى الأخذ منها؟ ما أصل إطلاق اللحية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشراب وأكل اللحم خالف المجوس. أما الأخذ منها فلا يؤخذ إلا ما زاد على القبضة كما كان ابن عمر يفعل، وثبت ذلك عن أبي هريرة والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل من تعريف شرعي للفظ الظلم ما جزاء الظالم والمظلوم؟ الظلم البخس والإنقاص. فلك حق إذا أنا أخذت منه شيئا أكون قد ظلمته. الظلم أصل معناه البخس والإنقاص. النقص والإنقاص. فمن لم يعطي أخاه حقه مستوفا فقد ظلمه فخسوا حقه والله أعلم. يقول السائل شخص له مبلغ عندي وضعته معي على سبيل المتاجرة وهذه المتاجرة خسرت وهو يطالب الآن فماذا أفعل؟ إذا كان نقل معك المشاركة مضربا شرعيا فليس له إلا ما اتفقتم عليه غرمه له ربح ان كان ربح فليس له شيء ان كان المال خسر، لكن يتاكد هل خسر المال فعلا ام لا. هذا كثيرا من الفرطاء يقضي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل لهم. يقول السائل هل يجوز لزوجتي ان تسال سؤالا في درس ديني بصوت عالي؟ الأفضل لا، وذلك وإن كان جائزا لكن الأفضل لا، لأن النبي أمر المرأة أن تصفق الصلاة ولا تسبح. الأفضل لا، لكن إن سألت امرأة سؤالا وارتفع صوتها لضرورة شديدة فجاز هذا، لأن النبي خطب النساء قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من جزلها قالت: وبما يا رسول الله؟ قال: يكفون. قالت: يكفون بالله؟ قال: يكفون العشير ويكفون الإحسان. والمرأة كانت تصلي خلف الصف أيضا، وقالت بعد أن قضت الصلاة: غضت عنا اسم صاحبكم الذي كان يصلي وهو غلام فيغضب اسمه. فيجوز الاضطرار في الحاجة الضرورية، لكن الأصيل أن تمتنع قدر الاستطاعة. والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما هي أفضل أوقات الاستخارة؟ وأين يكون موضع دعاء الاستخارة؟ هل بعد الصلاة أم قبل التسليم؟ نعم، أفضل أوقات الاستخارة ليس هناك وقت أفضل من وقت، إنما إذا هم أحدكم بالأمر فليقف ويرفع ركعتين ثم ليقف. يعني قد أهم بالأمر صباحا مساء، لكن تتقى الأوقات المكروهة خروج المكان. وتستحب إذا لم يكن في الأمر عجلة أن تكون في الثلث الأخير كسائر الأوقات المستحب فيها الدعاء، والله أعلم. لكن كنص ليس هناك نص. هل قبل التسليم ام بعد؟ هذه مساله محل خلاف. هل دعاء الاستخارة قبل التسليم ام بعد؟ والافضل والله اعلم ان قول من قال انها بعد التسليم اقوى، لقول النبي: فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقف. فكلمه ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. والله اعلم. لم يرد أنك الدعاء ليس هناك ما يمنع، لكن هل أصبت أنت السنة بقولك الدعاء وقت غير صلاة؟ لم تصب السنة، لكنك دعوت من باب الدنيا تجد. نعم. يقول السائل: ما حكم التنغيم في قراءة القرآن حيث يخرج عن أحكام التجويد عند القراءة من أجل جمال الصوت؟ الأمر في ذلك نسبي، فلا يستطاع الجواب المطلق على هذا إلا بحسب الحالة التي تسمع وترى. نعم، التي تسمع أفضل. يقول السائل: ما حكم الأناشيد المصاحبة للمؤثرات؟ مؤثرات صوتية. كالتي سمعناها مكروهة بهذه الطريقة، تشتد كراهيتها في المساجد. تشتد كأنها كهيشات الأسواق. تفضل. يقول السائل: هل الأفضل لمن يحفظ القرآن أن يصلي التهجد لوحده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى يصلي كتب له قيام ليلة، ولو أن يصلي بعد ذلك في البيت ما شاء، لكن لا يحرم نفسه الخطأ. يقول السائل: من أفطر شهر رمضان كاملا بعذر، هل هناك كفارة؟ علما بأن هناك نية لصيامه ولكنني لم أستطع. أفطر بسبب أكل وشرب فيعيد الشهر مع الاستغفار، لأنه ارتكب محرما بلا شك. وإن كان أفطر بجماع فعلى كل يوم أفطره صيام شهرين متتابعين. شيخ أبو زيد، لازم الترتيب في الصيام يعني لازم يصوم الشهر كامل ورا في الكفارة يعني؟ كفارة المجامعة أو كفارة؟ لا، اللي هو صيام غير المجامعة. يعني رجل أفطر بأكل وشرب ألزم بإعادة ما أفطره، هل يلزم في التتابع ولا يلزم في الإعادة؟ يقول: ما حكم ترك الشوارب؟ ترك الشوارب خلاف الهدي النبوي، خص الشوارب كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. يقول السائل: انا شاب ادخر من مالي راتب بالزواج، فهل المال عليه زكاة ام لا؟ اذا بلغ النصاب حال عليه الحول وجب فيه الزكاة. يقول: عندي فائدة من بنك الاسلامي المصرف المتواجد في جمهورية مصر، ولكني أخاف منها، فهل أخرجها؟ أخرجها، ليست هناك بنوك إسلامية يغشوك وفتعوك وكذبوا عليك. من ظن أن هناك بنوك إسلامية؟ شأنهم. أعرفش تصدق بالفعل أخرج على سبيل التخلص منه. يجوز لك فقراء مساكين بعيدين عنك. ليس لا تخلص كبير مرة. أنت مأجور بالورع. مأجور بالمتورع عن الأراضي. طيب حسنا الله نختم ثلاثة أسئلة. يقول السائل الذهاب الحج وعلي فرض مع العلم بأن الكلام يسوء. إذا كان وقت القضاء قد حل تلزم سدد القرض، لكن إذا لم تسدد القرض وحججت فالحج صحيح وتظالم لصاحبه. أحسن الله عليكم. يقول السائل حكم الوقوف في تحية العلم والسلام الوطني، فما حكم ذلك؟ العلم والسلام الوطني كلها أمور دخيلة على الدين. يقول السائل فضيلتكم قلت يستحب ان يعتمر الرجل اولا اذا اراد ان يعتمر لغيره، هل يستحب ام واجب؟ لا يستحب، هو حديث لبيك عن شهوره قال من شهوره قال اخ لي او قريب لي قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شهوره، لكن النهي الامر بالاستحباب ليس الايجاب، فضلا عن ان هذا الحديث اختلف في رفعه ووضعه. والله اعلم. السؤال يقول ما هو الصحيح في صلاة الجنازة، رفع اليدين عند التكبير أم التكبير بالسر مع عدم رفع اليدين؟ جزاكم الله خيرا. لأنه ورد حديث وهذا الذي سبب لكثير من الإخوة أن القائد يعمل في الأولى فقط، أورده فضيلة الشيخ ناصر الدين البدر رحمة الله تعالى عليه في أحكام الجنازة، هو أن النبي كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، وقد خالف الشيخ في هذا الاقتصاد الحديث جماهير المحدثين سلفا وخلفا، فالحديث ضعيف جدا، ولذلك لما ضعف الحديث جدا نظر علماؤنا العمل وليس في بلاد الحديث نفسه، فذهب الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة إلى رفع اليدين مع كل تكبير، إلى رفع اليدين مع كل تكبير، مستدلين بالآية. أولاً القياس على الصلاة المعتادة، يعني أنت تصلي فمع كل تكبيرة ما أنت قائم صلاة أخير ترفع يديك الله أكبر، تكبيرة الإحرام، تكبيرة تهويل الركوع، تكبيرة القيام من الركوع ترفع فيه. ثانياً أورده أثراً ثابتاً الإسلام في غد الصحة عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. هذا الخبر عن ابن عمر من فعل ليس من فعل الرسول، ورد من فعل الرسول صح الشيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري رحمة الله عليه، والعلماء أيضاً خالف الشيخ في هذا على رواية الحديث الأولون يرون تضعيف أو مرفوعا وتصويب وقفه على ابن عمر. فالحصل أن الأئمة الثلاثة الشافعية قبلهم المالكية وبعدهم الحنابلة يرون أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة بناء على القضية أصل ابن عمر أنه كان يرفع عليه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وكذلك القياس على الصلاة العادية مع تضعيفهم حديث كان يرفع عليه كل ثم لا يعود. الأحناف أخذوا بهذا الحديث الضعيف ورأوا عدم الرفع إلا في الأولى فقط، والله أعلم. وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. لا شك استودعكم الله وعزكم.